عرفوا انها معجزة؟ نعم. هل تلقنوا من صدق موسى؟ نعم. ايوه ربي، بدليل قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. الجحد غير النفي، الجحد معناها ان الناس للشيء يعلم صدق وجوده وحقيقته، ذاك هو الجحد. جحد الشيء انكره مع علمه بحقيقته. جحدوا بها اي انكروها رغم علمهم بصدقها وحقيقتها، واكد ذاك بقوله واستيقنت، والواو هنا للحامل وقد استيقنتها، تقدير وقد استيقنت والواو للحامل، معناها حال هؤلاء الرائين لمعجزات موسى كان اليقين الكامل انه الصدق وانه الحق وانها معجزه. واستيقنتها انفسهم، لما جحدوا رغم الاستيقان؟ ظلما وعلوا، ظلما للايات، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ظلم للايات حيث انزلوها من منزلتها الرفيعه الى منزله السحر الخيام الكذب الدجل، فظلموا الايات. ظلما لانفسهم بانهم رغم استيقانهم بحقيقه الامر وصدق المعجزه الا انهم كفروا بها وانكروه علوا، استكبارا، استكبارا في الارض وعناد، جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فانظر، فانظر وتامل واسمع واعقل كيف كان عاقبه المفسدين، كيف حدث لهم. والكلام تعريض بمشركي مكة، وانتبهوا، تنبيه لمشركي مكة، أنتم أيقنتم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كذبتموه، هؤلاء أيقنوا بصدق موسى وكذبوه، فكيف كان عاقبتهم؟ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تلك كانت القصة الأولى من خمسة قصص جاء في سورة المنذ، قصة موسى الذي كان قد ضل الطريق في ليلة شاتية مظلمة شديدة البرودة، وطمع أن يجد خبرا أو يعرف الطريق، هو يبحث عن الطريق في الأرض، فإذا بالدلالة، دلالة على الطريق إلى الله. هو يبحث عن النار يستدفئ بها، فإذا بها نور يشع في الأكوان يدفئ القلب ويطمئن النفس. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه عز وجل ما انتهى إليه بصره من خلقه. أو كأن القصة الثانية، يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، ولقد آتينا داود وسليمان علما، الكلام عن العلم، والعلم هنا علم بالآخرة، علم بأمور الدين، علم بالله. وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله، إذ إن شرف العلم من شرف المعلوم، كلما كان المعلوم شريفا كان العلم به شريفا. أشرف معلوم هو الله، من هنا كان العلم بالله هو أشرف العلوم. أتينا داود وسليمان علم، وقال وقال الواو عاطف على أي شيء؟ على أي شيء؟ لقد آتينا داود وسليمان علما وقالا، وكأن الواو تعطف على شيء ولك ان تقدر ايها السامع. وكأن حين اتاهم الله علما عمل به وادوا شكر العلم وفعل وفعل وفعل وقال. فجاءت الوارد لاشعار السامع انهم لم يكتفوا بالقول فقط، بل هناك ما لم يخبرنا عنه ربنا، ولك ان تفهم من النظر من السياق. ولقد اتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اذن فالايه تدل على شرف العلم وعظيم فضل الله بمن وهبه العلم، وقال الحمد لله الذي فضلنا بالعلم على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورثه في النبوة، كان لداود 19 ولدا منهم سليمان الذي ورث النبوة والملك سليمان. وورث سليمان داود، والانبياء لا تورث، لا تترك درهم ولا دينار، ولكن الانبياء يورثون العلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إلى نورك، وإنما ما تركناه علم، ما ترك من أموال فهي صدقة، أما الوراثة فهي وراثة في العلم، والعلماء ورثت الأنبياء. آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود النبوة العلم وقال، وكأنها قربة العرش حين ورث الملك والنبوة، ده مع الرعية، ورعية سليمان، وما أدراك ما رعية سليمان. قيل كان سليمان أعظم ملكا من أبيه، وكان داود أعظم عبادة من ابنه. ورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. المنطق، منطق الطير أي ما يريده الطير بصوته. النطق والمنطق، النطق والمنطق، كل لفظ أو صوت يعبر به عما في الضمير. لذا لم يقل قول الطير أو كلام الطير أو لسان الطير، منطق، لأن النطق والمنطق كل لفظ او صوت خرج من فم يعبر عنه في الضمير. ولذا يطلق المنطق على ما يفهم من غير كلام، المنطق يطلق على ما يفهم من غير كلام، من غير تعبير، من غير تعبير. وعليه فان مجرد خروج صوت من اي طائر يعلم سليمان ما في ضمير الطائر، ما يريده. اما الكلام فقد يقع موقعان وقد يقع موقعان، بمعنى انك قد تتكلم فيسألك احد الناس ولا يفهم ما في ضميرك، او يفهم الكلام ولا يفهم الدافع اليه او المراد. علمنا منطق الطير، هل كان يعلم منطق الطير فقط؟ قيل بل منطق الطير ومنطق الوحوش ومنطق الحيوانات، بل ومنطق الاشجار، وكان يفهم الشجر ويخاطبه الشجر وتقول له الشجرة: أنفع في كذا وأضر في كذا. والدليل على ذلك أنه سمع كلام النملة. بعض الناس قالوا الطير فقط، والنملة كانت ذات أجنحة من النمل الذي يطير، كلام غير منطقي في بعض كتب التفسير. ولو كانت تطير ما خافت، ما قالت ادخلوا مساكنكم، كانت طارت. لكن علمنا منطق الطير، خص الطير بالذكر بالذات، لأن الطير متعدد وكثير، وأصواته متعددة، وفيها نغمات، وفيها صبخات، ولأن الطير كان يظل في مسيره، ولأهمية الطير. علمنا منطق الطير، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. قال سليمان هذا، وكانها خطبة العرش كما نقول، كما حين تولى الرجل الملك بعد أبيه يخطب في الناس أو يتولى وزارة أو يتولى رئاسة، يخطب تسمى الخطبة الأولى كأنها خطبة العرس، يبين للناس يتحدث. هل يفتخر؟ أبدا والله، وإنما كان يتحدث بنعمة الله، تشهيرا لنعمة الله، تعميما لها وتعريفا للناس بالفضل، إذ الفضل عليه فضل عليهم، والإنعام عليه إنعام عليهم. أوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين الواضح الله. وحشر لسليمان جنوده، جنود سليمان، وما أدراك ما جنود سليمان، من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون. الوزع الكف والمنع، وزع كفه، يزع يمنع يكف، كأن الجيش لعظمته وعظيم حجمه، وقيل طوله أميال وأميال، وفراسخ وفراسخ، جن وإنس وطير وحيوان ووحش، وبخلا يحدث اختلاط أو اختلاف أو اختلال أو يسبق بعضهم بعضا، لابد من وزعة رؤساء يكفون الأوائل حتى يلحق بهم الأواخر، فلا يتفرق الجيش أو يتشتت، فهم يوزعون للإشعار بعظمة وعظم حج ذلك الجيش الذي يحتاج أفراده الوزع أن يوزعون. فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل، أتوا على وادي النمل، على لأنهم يريدون أن يقطعوا الوادي، على وادي النمل، قيل وادي كان يسكن فيه، تسكن فيه أمة من النمل عظيمة، قيل كان بالشام، وقيل في أسماء النملة التي تكلمت أشياء، كل ذاك لا يعني في شيء. أتوا على وادي النمل أرادوا أن يقطعوا وادي، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهنا يقف علماء اللغة وأساطير الكلام مبهورون من كلام النملة، ويقف أيضا علماء المعاني وأرباب الحكمة مقهورون أمام الإعجاز في المعنى. في هذه الآية من حيث اللغة 11 صنفا من الكلام، 11 صنفا من الكلام. نادت النملة، نادت وكمت ونبهت وسمت وأمرت وقصت وحذرت وخصت وعممت وأشارت واعتذرت، 11 صنفا من الكلام رسمة، من باب الإشارة، من باب العلم في الشيء. يا نداء، أي كناية، ها تنبيه، يا أيها النملة تسمية سمت، ادخلوا فعل أمر، مساكنكم قصص، مساكن كيف كانت وكيف حدثت وكيف وكيف، زوحي الكلمة بأشياء، لا يحصننكم تحذير، سليمان تخصيص، وجنوده تعميم، وهم إشارة، لا يشعرون اعتذار عن سليمان، اعتذار، إذ لو حطمهم لابد أن يفعل ذلك بغير شعور، أما إن شعر فلا يمكن. ذاك من حيث اللغة، من حيث المعنى، كيف نطقت؟ ألها منطق؟ ألها كلام؟ حروف؟ كلام؟ لا نسمع، هو سمع. كيف عرفت سليمان؟ كيف ميزت الجند وعرفت أنه جيش؟ كيف تبينت أنه لا يظلم ولا يظلم في ملكه أحد؟ كيف أسمعت قومها؟ كيف أطاعوها؟ كيف تنبهت أن الدخول في المساكن يحميها؟ هل عقلت؟ هل النمل يعقل؟ هل النمل يفهم؟ هل النمل يعلم؟ سبحان الله. فكما وجد علماء اللغة في كلام النملة ما أدهشهم، فقد احتوى كلامها على 11 جنسا من الكلام، كذلك وجد أرباب المعاني في كلام النملة ما يدهش ويذهل ويدعو إلى التأمل. حشر لسليمان جنوده، أتوا على وادي النمل، هنا نطقت النملة كما حكى ربنا تبارك وتعالى عنها، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أولا خاطبتهم مخاطبة العقلاء، صياغة الكلام مخاطبة عقلاء. ثانيا تبين من فئة أن النمل يعقل، أن النمل يفهم، أن النمل يتكلم، لأن سليمان سمع كلامها، وربنا يقول فتبسم ضاحكا من قولها. إذا قالت تكلمت وسمعها النمل وخاطبت النمل مخاطبة العقلاء وفهمت وعقلت وعلمت أن بقاء النمل في مكانه يؤدي إلى هلاكه، وتذللت أن القارن سليمان ومن يفتعه من دون الناس، وعلمت أن من معه جنوش وجنود، وحذرت قومها وأمرتهم وأطاعوا أمرها. إذن فهي أمة منظلمة تأتيه بأمر من ولي عليها، وحين قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، أثنت على سليمان ووصفته بالعقل، إذ لو شعر بالنمل لأفوق قريشا، وإن حدث حق فإنما يحدث وهم لا يشعرون دون عمد ودون قصد. فأثنت عليه ووصفته بالعدل والرحمة والرأفة. التفاتتها التفاتة مؤمن، إذ لا يميز بين العدل والظلم إلا مؤمن. فالتفاتتها لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون التفاتة مؤمن. كثير من المعاني يضيق المقام عن ذكرها. يا أيها النمل نداء وتنبيه، ادخلوا مساكنكم أمر، لا يحطمنكم نهي، لكن الصياغة لابد لها من تأويل. لا يحطمنكم سليمان نهي عن الحظ، والمراد نهي النمل عن التلاعب في مكانه فيؤدي ذلك الى الكسر والحظ، اي لا تتواجدوا في مكانكم فيحطمنكم سليمان. فجاء النهي عن الحق لا يحطمنكم سليمان، اذا فالمقصود نهي عن التواجد، كقولهم لا ارينك هاهنا، اي لا تكن في هذا المكان بحيث اراك. صياغه شريفه، اسلوب معجز، اسلوب فيه التنبيه بمنتهى الايجاز وبمنتهى التحذير والبلاغة. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون سليمان وجنوده ان حدث الحطم والحطم الكسر والإهلاك. ان حدث فانه يحدث بغير قصد وبغير عمد. وقد يكون المعنى وهم لا يشعرون ليس حالا من سليمان وجنوده، وانما وهم لا يشعرون اي قال بذلك وجنود سليمان لا يشعرون بمقالتها، وهم لا يشعرون بقولها اي وجنود سليمان لا يشعرون بكلامها ولا يسمعونه، وانما يسمعه سليمان فقط. اي وهم لا يشعرون النمل، لا يشعرون ان كلام النمل مسموع من سليمان، وهم لا يشعرون سليمان وجنوده حال الحق، وهم لا يشعرون بمقالة النمل، او النمل لا يشعرون بان سليمان يسمع كلام النمل، وهم لا يشعرون. فسمعها سليمان والكلام فيه اختصار، سمعها فتبسم، بسم يبسم بسما وابتسم وتبسم، والتبسم بداية الضحك. لكن التبسم قد يكون من غير، تبسم غيظا، وقد يكون استهزاء، تبسم استهزاء. من هنا بين نوع التبسم وأكده بقوله فتبسم ضاحكا، وقرئ فتبسم ضحكا، والنملة قرئت نملة وجمعها نمل. ترى تبسم ضاحكا، اذا فقد سر بمقالتها، وتبين ان التبسم تبسم ضحك وليس تبسم استهزاء او غير تبسم سرور. تبسم ضحكا من قولها، اذا فقد كان منطقها كلاما وقولا يسمع ويفهم وقاسم. ترى لما تبسم سليمان؟ هل تبسم من حرص النملة على حياتها وحياة بني جنسها او بنات جنسها؟ هل تبسم من بلاغتها وإنجازها؟ هل تبسم من شهادتها له بالعدل والرحمة؟ تبسم ضاحكا من قولها وقال. هنا قد نفهم لما كان التبسم. قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك، قال ربي اوزعني يا ان اشكر نعمتك. قراءه. قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اوزعني الوزع الكف والمنع، اوزعني ان اشكر. وكأن المعنى اجعلني ازع الشكر على النعم، اكف النعم عن التفلت مني، فلا الفك شاكرا لك ليلا ونهارا. اوزعني ان اشكر، اي العلم وقولي على كفت ومنع الشكر عن مفارقتي من الكفت والمنع. او اوزعني وفقني وادفعني من اوزعه بالشيء اغراه به فهو موزع. اوزعه بشيء الهم الشكر، ان اشكر نعمتك، نعمة الملك، نعمة العلم، نعمة فهم منطق الطير، نعمة العدل والرحمة والرأفة التي شهدت بها النملة، التي انعمت علي وعلى والدي، اذ ان الانعام على والديه انعام علي، والإنعام عليه إنعام على والديه. فالولد سر أبيه، والولد الصالح رحمة لأبيه، والأب الصالح رحمة لابنه. أنعمت علي وعلى والديه، فأراد إشفاء النعمة وتعظيم النعمة وتعميم النعمة فذكر والدي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. والغريب أنه قال ترضاه. هل يرضى ربنا عن العمل الصالح؟ أن أعمل صالحا ترضاه. أقال ذلك بإعلامنا ولأنه علم بأن العبرة بالقبول وبرضا الله وليس في العبرة بصلاح العمل. أما أن العمل الصالح يختلف في وجهات النظر، فقد يعمل الإنسان عملا وهو يعتقد أنه من الصالحات وهو عند الله غير ذلك. أما العمل الصالح على الحقيقة فهو العمل الذي يرضاه الله والذي يحكم عليه الله بأنه صالح. من هنا قال وأن أعمل صالحا ترضاه، ثم تواضع وهضم نفسه، وذاك ديدن الأنبياء والأولياء، أدخلني برحمتك في عبادك الصالح. يا سبحان الله، ملك ونبوة وولاية وعظمة، ومع ذلك ها هو يتواضع لله ويرجو رحمته ويقول أدخلني برحمتك لا بعملك، فالعمل غير مضمون، ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله، بل أدخلني برحمتك في جملة عبادك الصالحين، من ضمن العباد الصالحين في جملة، منتهى التواضع، منتهى عظم النفس. لم يلتفت سليمان إلى جنوده متباهيا متفخما، أسمعتم؟ لقد سمعت قول النملة، لقد قالت نملة، قفوا وانظروا إلى النمل سوف يأكل إلى مساكنهم، هل تفاخر؟ هل اختان؟ هل أخبر جنوده بما حدث؟ أبدا. توجه إلى الله، نسب الفضل لله وشكر الله على نعمته وتمنى على الله أن يداوم على الشكر وأن يؤدي حق النعمة بالعمل الصالح الذي يرضاه الله، ثم تواضع وهضم نفسه وطلب أن يكون في عباد الله وفي جملة عباده الصالحين. وتفقد الطير، تفقد التفقد، البحث عما غاب عنك، تفقد الشيء، بحث عنه لأنه غاب عنك. كلمة التفقد لابد أن تعني أن هناك شيء قد غاب وأنت تبحث عن هذا الشيء بعينك. لما تفقد سليمان الطير وتفقد الطير؟ هو قد سمع قول النملة، أوقف جيشه وجيوشه حتى نجا النمل ودخل إلى مساكنه ودعا الله يتوجه إليه، ثم سار بجيشه وتفقد الطير. هل التفقد لأنه الملك العادل، لأنه الملك العادل ومن عدالة الملك أن يتفقد الرعية وأن يبحث عن أحوالها وأن يرى ماذا هي وكيف هي وما تحتاجه هي؟ فمن ضمن تفقده تفقد الطير، وفي تفقده ورعايته لجنده والبحث في شؤونهم لم يجد الهدهد. أم تفقد الطير لأنه أحس بغياب الهدهد؟ كيف أحس؟ كان سليمان في مسيره يحشر الطير، والطير اسم جنس، وتفقد الطير اسم جنس، يربي جميع انواع الطيور ومفرده طائر. كان الطير يهل وتلتصق الاجنحة فلا تنفر اليه ولا الى جنوده الشمس، وفي مسيره نفذ شعاع شمس طلع عليه، فنظر من اين اتى هذا الشعاع ومن اين ثغرة دخل، فوجد الشعاع قد دخل من مكان الهدهد فاحس بغيابه. ام ان سليمان اراد الماء وفرغ الماء واراد الماء، والعبد يرى باطن الارض كما يرى ظاهرها. فاذا نظر في باطن الارض عرف مكان الماء، فاخبر سليمان، فامر سليمان الجن فحفرت الابار فخرج الماء فشرب الجيش. فاراد الماء فنظر الى الوجود فلم يجده، وتفقد الطير فقال لم يجد الوجود. وايا كان سبب التفقد، هنا قال سليمان ما لي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين. ترى ما لي ترى، وياء النفس تفتح وتسكن في اللغات وقرات باللغتين ما لي ما لي، وكذلك في سوره ياسين ما لي لا اعبد الذي فطرني، ما لي لا ارى الهدهد. هذه الجمله بهذا النص وقف امامها العلماء، بعضهم تكلم لغويا فقال من المقلوب، الكلام من المقلوب كقوله عز وجل وجاءت سكره الموت بالحق، وجاءت سكره الحق بالموت، من المقلوب الكلام مقلوب. والتقدير ما للهدهد لا اراه، ما للهدهد كقولك لصديقي ما لي اراك حزينا، اي ما لك، ما لك انت وليس ما لي انا، ما لك حزينا، ما لي اراك حزينا اي ما لك حزين. فهو من المخلوب والتقدير ما للهدهد لا اراه. لدى قول علماء النحو، علماء المعنى أرباب الحس القرآني، قالوا الكلام ليس من المقلوب، وإنما سليمان عرف نعمة الله عليه وأحس وشكر عليها وأدى الحق، وحين فقد الهدهد فقد كل أن نعمة الله عليه، إذ إن الهدهد يغله، الهدهد يخبره، الهدهد يبحث عن الماء، الهدهد نعمة، أين ذهبت النعمة؟ حتى الشرط بالشكر عليها مالي مالي مالي لا أرى الهدهد، ماذا حدث مني وأين تقصيري؟ ذاك قول أرباب المعاني. وهكذا الأولياء وهكذا العلماء وأرباب المعاني إذا افتقدوا شيئا من المال او من النعمة بحثوا في انفسهم ماذا حدث. هنا قال سليمان مالي مالي انا مالي لا ارى الهدهد، ثم استغرق فقال ام كان من الغائبين، ام هنا منقطعة بمعنى بل كان من الغائبين، ام انه غاب، هو الذي غاب، لم تفقد نعمة و و و انما تيقن، ولذلك اضرب عن الكلام بل هنا او ام هنا منقطعة بمعنى بل. ما لي انا ارى الهدهد، المسألة انه بل من ام هنا منقطعة بمعنى بل كان من الغائبين. كيف يغيب وكيف ينصرف وبغير اذن؟ كيف وله واجب وعليه واجب؟ كيف؟ من هنا اقسم سليمان وتوحد لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. اللامات الثلاث عطف، اللام الاولى للقسم والثانيه للقسم، اما الثالثه فقد جاءت على النسق لانك لا تقسم على فعل غيرك. لاذبحنه اقسم، اي والله لاذبحنه، هو يفعل ذلك اقسم، او لاعذبنه قسم، او لياتيني كيف يقسم على ان ياتي الهدهد بسلطان مبين. من هنا هذا ليس قسما، واللام ليست لام القسم، وانتبه لها علماء اللغه وقالوا العطف على النسق فساقها سياق القسم لانها معطوفه على القسم. لاعذبنه اي عذاب وكيف يعذب؟ قالوا بنفس ريشه، الذي يزدان به ويستدفئ به ويطير به. قالوا بوضعه وحبسه في قفص. قال بعضهم ابدا لا بالفريش ولا بالحبس بالقفص، بل وضعه في غير بيئته مع غير جنسه. فلو وضع وسط الدجاج ما عرفوا قيمته، ولو وضع في وسط الطراويس لاحتقروه وصار ضئيلا. فأشد انواع العذاب ان يوضع الانسان مع غير جنسه، من يساوونه في المفاهيم والمعايير وما الى ذلك. فالتعذيب بوضع الهدهد مع غير جنسه، سواء كان اكثر او اكبر او اضخم او اضخم او كان اقل، لا يعرف الدجاج قيمة الهدهد، بل يأخذ في نقره لأكل ريشه مثلا. وقال بعضهم أبدا لا هذا ولا ذاك ولا ذا، وإنما بإبعاده عن خدمته وحاشيته والنزول المعنوي من علومه إلى سفله. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، ويباح له ذلك في شريعته، أي لا يأتيني بسلطان مبين بحجة واضحة ظاهرة وعنظر قهري لغيره. فنكث غير بعيد، نكث بضم الكاف، نكث بفتح الكاف قراءة. فنكث فنكث غير بعيد، من الذي مكث؟ مكث أقام سليمان. انتظر قليلا بعد هذه المقالة وإذا بالهدهد يجي. أي الكلام عن الهدهد وذاك أرجح، فمكث الهدهد أي بقي أو أقام مدة غائبا ثم جاء مدة قليلة، فنكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. من سبأ، من سبأ قراءة، من سبأ غير مصروف اسم المدينة، من سبأ مصروف اسم لرجل سميت به القبيلة. ثمود، ثمود غير مصروف لأنه اسم للقبيلة. سبأ غير مصروف لأنه اسم للقبيلة أو المدينة. أما إذا أردت به اسما للرجل الذي سميت به الناس والحي فهي مصروف سبأ. فقال أحط بما لم تحط به. برأة أن يخاطب الهدهد وهو من أدنى المخلوقات، أن يخاطب الملك العظيم سليمان بهذه الجرأة. علمت ما لم تعلم. وكيف غاب عن سليمان أمر بلقيس؟ كيف؟ قالوا أخفاه الله عنه كما أخفى عن يعقوب مكان يوسف. لحكمة، لحكمة. أحط بما لم تحط به. علمت ما لم تعلم. أنتقه الله بذلك؟ هل حين سمع سليمان ذلك تواضع وأحس بأن العليم هو الله، وأن الإنسان مهما ارتفع مقداره فهو محتاج إلى الله؟ جرأة الهدهد لدفع العذاب. والكلام فيه اختصار. جاء الهدهد فقيل له من الطيور أدرك أدرك أدرك، تفقدك سليمان، أقسم لا يذبحنك أو لا يعذبنك أو تأتي بسلطان وبحب، أدرك نفسك. فقرأ وانتبه وأحس بالخطورة، فجاء فجاء دفع العذاب. حتى لما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بنبأ، والنبأ غير الخبر، تعبير لغوي. وقال علماء المعاني النبأ غير الخبر، النبأ الخبر الأكيد. من هنا قال نبأ ولم يقل خبر. جئتك من سبأ أو من سبأ بنبأ يقين، خبر مؤكد.